الدرس الثاني والعشرون، ويبتدئ فيه الشرح من فصل. وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها إلى فصل. ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها من كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها، فإن انقضت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقي من الطلاق. الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بين. إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا طلقة واحدة أو اثنتين وكانت المرأة مدخولا بها ولم يكن الطلاق مقابل عوض، فهذا طلاق رجعي، له أن يراجعها ما دامت في العدة بغير رضاها، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحها. والمراجعة تكون باللفظ بأن يقول لها: راجعتك إذا كانت حاضرة، أو راجعت زوجتي فلانة إذا كانت غائبة. وهل تقع المراجعة بالفعل؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تقع أيضا بالفعل. فإذا باشرها فقد راجعها، وهو مذهب كثير من أهل العلم. فإن انقضت عدتها ولم يراجعها بانت منه، وإذا أراد أن تزوجها فلا بد من رضاها ومهر جديد وعقد جديد، وتكون معه على ما بقي من الطلاق. يعني إذا طلقها طلاقا رجعيا وانتهت العدة ولم يراجعها ثم أراد زواجها وتزوجها مرة أخرى، فإنها تعود له بما بقي من الطلاق. فلو طلقها طلقة واعتدت وانتهت عدتها ثم تزوجها مرة أخرى، تعود زوجة له ويبقى له فيها تطليقتان. وإذا طلقها اثنتين وانتهت عدتها ثم تزوجت منه مرة أخرى، فتعود له ويبقى له طلقة واحدة. وكذلك لو طلقها مثلا اثنتين وتزوجت بعد عدتها بزوج آخر ثم عادت إلى زوجها الأول، فإنها تعود له بما بقي من الطلاق، تبقى له طلقة واحدة في هذه المرأة. فإذا طلقها وانتهت عدتها ثم تزوجها مرة أخرى، تعود له بما بقي من الطلاق، سواء تزوجت واتصلت بأزواج آخرين أم لا. وإذا طلقها ثلاثا وانتهت عدتها وتزوجت بآخر ثم عادت إلى زوجها الأول، فإنها تعود بثلاث تطليقات، لأن الطلاق الأول عدده اكتمل، طلقها ثلاث تطليقات. إذا عادت إليه بعد زواجها بآخر تعود بثلاث تطليقات جديدة. فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط: انقضاء عدتها منه، وتزويجها بغيره، ودخوله بها، وإصابتها وبينونتها منه، وانقضاء عدتها منه، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد. يعني إن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فإذا طلق المرأة ثلاث تطليقات متفرقة أو مجموعة في مجالس أو مجلس، بانت منه بينونة كبرى وحرمت عليه ولا تحل له حتى تتزوج بآخر زواج رغبة، ويتوفى الآخر عنها أو يطلقها وتنتهي عدتها من الثاني، فيجوز لها بعد ذلك أن ترجع للأول. وإذا تزوجها الثاني بقصد التحليل فهذا الزواج باطل، سواء صرحوا بشرط التحليل في العقد أو اتفقوا وتواطؤوا على ذلك قبل العقد، فإذا زوجه المرأة على أنه متى وطئها فهي طالق، أو على أن يطلقها بعد الوطأ فهذا النكاح باطل. وكذلك إذا كانت بينهم مواطأة قبل العقد على أنه متى دخل بها طلقها ولم يذكروا ذلك في نص العقد فهذا النكاح أيضا باطل، لأن الشروط والاتفاقات لا فرق بينها أن تكون قبل العقد أو في أثناء العقد، والأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. إذا كان قصدهم تحليل المرأة لزوجها الأول وليس المقصود النكاح ولا رغبة للزوج الثاني في المرأة فهذا نكاح تحليل باطل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحليل، وسمى الشخص الذي يتزوج المرأة بقصد التحليل سماه التيس المستعار. وفي الحديث الصحيح أن امرأة طلقها زوجها فأبت طلاقها، تزوجت برجل آخر، ثم جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وقالت ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجعي إلى رفاعة يعني زوجها الأول؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا تحل للزوج الأول إلا بدخول الزوج الثاني بها، ونكاحه بها نكاح رغبة، ولا بد أيضا أن يدخل بها، فلا يكفي مجرد النكاح بل لا بد من الوطأ. وإذا حلف أن لا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول. هذا الفصل في الإيلاء، والإيلاء هو حلف زوج أن يمتنع عن وطأ زوجته في قبولها مدة مطلقة أو مدة مقيدة بأكثر من 4 أشهر. والإيلاء في الأصل معناه الحلف، يقال آلى يولي إيلان إذا حلف. قال الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يعني ولا يحلف. ومن الإيلاء بمعنى الحلف قول الشاعر وأكذب ما يكون أبو المثنى إذا آلى يمينا بالطلاق، ومنه قول طرف ابن العبد في المعلقة فآليت لا ينفك كشحي بطانة لعضب رقيق الشفرتين مهندي. والإيلاء إذا حلف الزوج على أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، أو قال والله لا أطأك، أو قال والله لا أطأك مثلا 5 أشهر أو سنة أو سنتين، فهذا إيلاء. يمهل الزوج إذا طلبت الزوجة ذلك 4 أشهر، بعد 4 أشهر يخيره القاضي بين أن يعود إلى زوجته ويكفر عن يمينه أو يطلق الزوجة. فإن امتنع من الرجوع إلى الزوجة والتكفير عن يمينه وامتنع أيضا من التطليق طلق الحاكم عنه طلقة واحدة إزالة للضرر عن الزوجة، لأن الضرر بالشريعة مرفوع، وهذا الإيلاء فيه إضرار بالمرأة، فتبقى المرأة لا هي زوجة ولا معلقة، تبقى معلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة. فحتى يزول عنها الضرر الواقع عليها بهذا الإيلاء نعطيه مهلة 4 أشهر، لأن 4 أشهر يمكن أن تصبر فيها المرأة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمهل الجيوش المجاهدين 4 أشهر، وبعد هذا يرجعون، يعني أكبر مدة يمكن يغيبها الغازي والمجاهد عن أهلي 4 أشهر، لا يسمح لهم بالبعد عن أهلهم أكثر من 4 أشهر. وذلك أنه سمع امرأة وهو يمشي في الليل تقول تطاول هذا الليل وسود جانبه وأرقني أن لا خليل ألاعبه، والله لولا الله لشيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. فغدا إلى حفصة فسألها كم تصبر المرأة عن الزوج، فقالت مثلك يسأل عن هذا، قال إنه لم يعني إني لم أسأل إلا يعني لحاجة المسلمين، فقالت 4 أشهر. فوقت عمر 4 أشهر لغيبة المجاهدين عن أهلهم. وكذلك أيضا في الحديث أيضا أن عمر أرسل جماعة في غزو ولم يرسل من ينوب عنهم، وطالت عليهم المدة فعادوا بغير أمره، فعاتبهم على ذلك فقالوا إنك خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم في إعقاب الغزاة أو إعقاب المجاهدين وطالت علينا المدة، فلم يعنفهم ولم يفعل فيهم شيئا ورأى أنهم أصابوا في ذلك. فهنا إذا حلف الرجل أن لا يعطى زوجته مطلقا أو أكثر من 4 أشهر فهذا فيه إضرار بالمرأة، والإضرار مرفوع والضرر يزال. فنمهل الزوج 4 أشهر، بعد 4 أشهر نخيره، إن شاء أن يرجع لزوجته رجع عليها وكفر عن يمينه، وإن لم يرد الرجوع إليها يطلقها. ويؤجل له إذا سأل ذلك 4 أشهر، ثم يخير بين الفيئة يعني الرجوع إلى زوجته والتكفير عن يمينه أو الطلاق. فإن امتنع من الفيئة وامتنع من الطلاق أيضا لن يفعل لا هذا ولا هذا، طلق عليه الحاكم، يجبره الحاكم على التطليق، يحبسه ويعاقبه حتى يطلق، وهذا طلاق تحت الإكراه وهو طلاق صحيح لأنه إكراه بحق. وإذا لم يطلق يجوز للقاضي أن يطلق بالنيابة عنه طلقة واحدة. والأصل في هذا الباب قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا. الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. وعند الشافعي الظهار هو تشبيه الرجل زوجته بأنثى لم تكن حلا له، ولا فرق عند الشافعية بين أن يشبه المرأة بأمه أو أخته أو خالتها أو عمته أو غيرهن من المحارم التي لم يكن حلا له. وكذلك لا فرق بين أن يذكر ظهرها أو بطنها أو أي شيء آخر منها. فإذا قال مثلا أنت عليك ظهر أختي فهو مثل أنت عليك ظهر أمي. وكذلك إذا قال مثلا أنت علي كوجه أمي أو كبطن أمي أو كذا، ويقصد بذلك تحريمها على نفسه، فهذا في معنى الظهار أيضا ويأخذ حكم الظهار. فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة. الأصل في هذا الباب قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميعا بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. ونزلت هذه الآيات في خولة بنت ثعلبة وأوس ابن الصامت، وذلك أنها جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه طلقني، أكل شبابي وطلقني، وإن عندي أو لدي أولادا وصبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أرى إلا أنك قد حرمت عليه، وكان الظهار يعتبر في الجاهلية طلاقا. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى الحكم فيه فأوجب فيه إذا قال الرجل لزوجتي أنت عليك ظهر أمي ثم عاد فعليه الكفارة. ما معنى العود؟ العود فيه خلاف بين الفقهاء، فعند الشافعي العود معناه أن يمضي بعد كلمة الظهار فترة يمكن أن يطلق فيها ولا يطلق فيها، فإذا قال أنت عليك ظهر أمي ثم سكت فترة يمكن أن يقول فيها أنت طالب ولم يقل ذلك فقد عاد في الظهار وعليه الكفارة. وعند أحمد وغيره العود معناه إرادة الجماع، الجماع أو إرادة الجماع، فإذا قال لها أنت عليك ظهر أمي ثم أراد أن يجمعها فهذا عاد في الظهار وعليه الكفارة، ولا يجوز له أن يأتيها حتى يكفر. وهناك قول آخر للظاهرية شاذ، وهو أن العود معناه أن يظاهر مرة ثانية، إذا قال لها أنت عليك ظهر أمي فهذا ليس عليه شيء، فإذا قال لها مرة ثانية أنت عليك ظهر أمي عليه كفارة. هذا قول شاذ. وأصح الأقوال في المسألة أن العود معناه إرادة الرجوع إلى المرأة وإرادة الوطأ، فإذا قال أنت عليك ظهر أمي ثم أراد أن يرجع إليها وأن يجامعها كما يجامع الرجل أهله فيجب عليه أن يكفر كفارة. والظهار حرام لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، قد أنكر الله سبحانه وتعالى الظهار إنكارا شديدا، قال إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم، يعني هذا في تغيير الحقائق، فتقول زوجتك مثل ظهر أمك هذا مخالف للشرع ومخالف لي يعني للواقع، فلا زوجتك مثل أمك لا شرعا ولا واقعا، هي تختلف أمك حرام وهذه حلال، وهذا يعني منكر من القول وزور خالف للحقيقة. والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد. ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر لقوله تعالى في تحرير الرقبة من قبل أن يتماس. وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلعن. هذا الفصل في اللعان، وهي حجة جعلت للزوج المضطر إلى قذف زوجته التي لطخت فراشه. وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة، يأتي بأربعة شهود، أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. وكونه في الجامع وعلى المنبر في جماعة من الناس هذا كله مستحب، وطلب ذلك زجرا عن التسرع في مثل هذا الأمر وتعظيما له حتى لا يتهور الزوج ويتسرع في يكذب زوجته، فجعلوا له شيء من التغليظ بأن يكون في الجامع وعلى المنبر بحضرة الناس. ولا يجوز للرجل أن يكذب زوجته بالزنا إلا إذا كان عالما بذلك متأكدا منه، وأما بمجرد الشكوك والظنون فلا يجوز. وأن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات، ونفي الولد لا يجوز إلا إذا تيقن أنه ليس منه، ولا يمكن أن يتيقن ذلك إلا إذا كان لم يطأها مطلقا. وأما إذا كان يطأها فيحتمل أن يكون الولد منه ويحتمل أن يكون من الزنا، ولا يجوز نفي نسب الولد بمجرد الاحتمال، وكونها زنت لا يلزم منه أن يكون هذا الولد من الزنا، فقد تكون زانية ولكن الولد إنما علق من الحلال، لكن يجوز له أن ينفي الولد إذا تيقن أنه ليس منه، وذلك بأن يكون الزوج لم يطأ، أو كان الزوج مثلا مسافرا مدة طويلة، أو لم يدخل بها أصلا، وكل من يزوجه وهو في الكويت وهي في الشهر، وبعد 9 أشهر أو بعد سنة أرسلوا له برقية تهنئة فهو لا رأى ولا سمع. والاحتياط في النسب، يعني تلاحظ في الشريعة الإسلامية في احتياط أكثر في تشديد أيضا في نفي الأولاد، ويعني هناك عدة حقوق. الزوج له حق، مرة مثلا لطخط فراشه جعل له الشرع اللعان بالإضافة إلى البينة، لأنه قد لا يتمكن من إحضار بينة، ولكن ليس معنى هذا أنه يجوز نفي الأولاد بمجرد التهمة والاحتمالات، لأن النسب حق للطفل، ولا يجوز له أن يقدم على نفي النسب إلا إذا كان متيقنا أنه ليس منه. ولو أن المرأة اعترفت أنها زنت وأن هذا الولد من الزنا وليس من الزوج وأنه من فلان بن فلان، فهل ينتفي الولد بالاعتراف؟ اتهمها الزوج بأن هذا الولد ليس منه وقررها واعترفت بذلك، وتصادق الزوج والزوجة على أن هذا الولد ليس من الزوج، فهل يكفي هذا في نفي الولد أو لابد من اللعان؟ فيه خلاف، ومذهب الجمهور أنه لا ينتفي عنه الولد بمجرد التصادق على أنه ليس من الزوج، بل لا ينتفي إلا باللعان. فكون المرأة أقرت بأنها زنت وأن هذا الولد من الزنا وأنها حملت من الزنا، هذا لا يسقط حق الطفل في النسب، هذه مجرد دعوة، هي ما يدريها أنه من الزنا. هل هي التي تصنع الأولاد؟ قد يكون الولد من النكاح وليس من الزنا، لكن هي توهمت أنه من الزنا. كونها زنت لا يلزم أن يكون هذا الولد من الزنا، لأنه قد يكون من الزوج أيضا ما دام أن الزوج يطأها. فما يكفي أن تعترف المرة ويصدقها الزوج، ما يكفي في نفي النسب في أصح قولي العلماء، لابد من اللعان، لا ينتفي إلا بلعان. ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم وعلي لعنة الله إن كنتم من الكاذبين، ويتعلق بلعانه 5 أحكام. في الشهادة الخامسة يكلف الحاكم من يعظه ويذكره بأن هذه الموجبة، ويضع يده على فمه حتى لا يحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما شهد 4 شهادات الرجل الذي قذف زوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الموجبة، وقال أيضا إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب. ويتعلق بلعانه 5 أحكام: سقوط الحد عنه إذا لاعن سقط عنه حد القذف، وجوب الحد عليها، وزوال الفراش تحرم عليه حرمة مؤبدة، ونفي الولد، والتحريم على الأبد. زوال الفراش يعني الفراق ما بينه وبين زوجته. ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. كذلك المرأة يعني في الخامسة يعظها الحاكم، يكلف من يذكرها بأن هذه الموجبة وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها ذلك قال إنها الموجبة وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، تلكأت حتى ظن الناس أنها ستعترف، ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، وشهدت أنه كاذب. والمعتدة على ضربين، متوفى عنها وغير متوفى عنها. فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10. العدة قد تكون عن وفاة وقد تكون عن طلاق. عدة الوفاة إذا كانت المرأة حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإذا كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10. وغير المتوفى عنها يعني المطلقة والمفسوخ نكاحها والمخالعة عند الجمهور حكمها حكم المطلقة. والراجح من أقوال أهل العلم أن الخلع عدته حيضة واحدة فقط. وغير المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلا وهي من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء وهي الأطهار، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر. المطلقة أو المفسوخ نكاحها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وإن كانت غير حامل فإما أن تكون من ذوات الحيض أو لا، فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء، والقروء جمع قرء، والقرء اختلفوا فيه في مذهب مالك والشافعي أن القرء الطهر فعدتها 3 أطهار، ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن القرء الحيض فعدتها 3 حيضات. وسبب الخلاف أن كلمة القرء أصلا تأتي من الألفاظ المشتركة، تأتي بمعنى الطهر وتأتي بمعنى الحيض. وصح عن عائشة عند النساء أنها فسرت القروء بالأطهار، وصح عن غيرها أنه فسره بالحيضات. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلسي أيام أقرائك. والأقرب والله أعلم أن المراد بالقروء الحيضات فعدتها 3 حيضات، إذا طلقها في طهر فإذا حاضت 3 مرات بعد الطلاق فقد انتهت العدة. وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فالمرأة الآيسة وهي التي انقطع عنها الدم، واختلف العلماء في سن اليأس كم هو، فقيل 62 وقيل غير ذلك، والراجح أنه ليس له سن معين، بل متى انقطع الدم عن المرأة الكبيرة في السن فهي آيسة. والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة، وبالأقراء أن تعتد بقرآن، وبالشهور عن الوفاء أن تعتد بشهرين و5 ليال، وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف، فإن اعتدت بشهرين كان أولى، يعني الأمة على النصف من الحرة، ولأن الحمل لا يتنصف فعدتها بوضع الحمل، والباقي كله يتنصف فتمكث نصف عدة الحرة، فتعتد بقرآن وبشهرين وخمس ليال، تعتد عن الطلاق بشهر ونصف إن كانت من غير ذوات الحيض. ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة لأنها ما تزال في حكم الزوجة، فلها النفقة ولها السكنى أيضا. وعند الشافعي يحرم عليه النظر إليها والخلوة بها وغير ذلك، لأن عنده الطلاق الرجعي يزيل النكاح، وعند أكثر أهل العلم له أن ينظر إليها وأن يخلو بها ولها أن تتزين وأن تتطيب، لأن الطلاق الرجعي سبب من أسباب الفرقة لكنه لا يزيل النكاح بالكلية. ويجب للبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا. مذهب الجمهور أن المطلقة طلاقا بينا تستحق السكنى ولا تستحق شيئا في النفقة إلا إذا كانت حاملا، وذهب الإمام أحمد إلى أن المطلقة طلاقا بينا لا حق لها لا في السكنى ولا في النفقة، للحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في مطلقة بينا أن لا نفقة ولا سكنى لها. ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو الامتناع من الزينة. الإحداد خاص بالمرأة المتوفى عنها زوجها على الراجح من أقوال أهل العلم، وبعضهم يجعل على المطلقة إحدادا وهذا ضعيف، الإحداد خاص بالوفاء، وأما المطلقة فليس عليها إحداد. نعم عليها أن تبقى في البيت مدة العدة لكن ليس عليها إحداد، الإحداد إنما يكون على المرأة المتوفى عنها زوجها. ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو الامتناع من الزينة والطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 و10. ومعنى الإحداد يعني ترك الزينة والطيب، فلا تلبس ثياب الزينة ولا تتطيب وتجتنب الكحل والحنة والخضاب وتجتنب لبس الحلي وتجتنب الطيب أيضا. وهناك خرافات منتشرة عند الناس يلزمون المرأة التي هي في عدة الوفاة بالبقاء في غرفة لا تخرج منها لأن السماء تنقض العدة، وكذلك لا يسمحون لأحد من أقاربها أعمامها وأخوالها أخوان يدخلوا عليها لأن الرجال ينقضون العدة، ولا تصافح أحدا لأن المصافحة تنقض العدة وغير ذلك، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان. محارمها يدخلون عندها ويسلمون عليها ويصافحونها، والأجانب يحرم عليهم الخلوة بها ومصافحتها سواء كانت معتدة أو غير معتدة، والسماء لا تنقض أحدا. وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة ملازمة البيت إلا لحاجة، كان الأولى أن يضيف أيضا. وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة والرجعية ملازمة البيت إلا لحاجة. فالمطلقة سواء كانت مطلقة طلاق بائن أو طلاق رجعي ليس لها أن تخرج من البيت الذي كانت فيه إلا بعد انتهاء العدة. كذلك المتوفى عنها زوجها يلزمها البقاء في البيت الذي بلغها فيه خبر الوفاة كانت ساكنة فيه حتى تنتهي العدة، ويجوز لها الخروج للحاجة كما لو كانت مثلا موظفة وتذهب للدوام الصباح جائز، كذلك لو احتاجت إلى الذهاب إلى المستشفى جائز، أو كانت تعمل في الحقل أو في الرعي تذهب للرعي أو للعمل في النخل أو في الزرع بالنهار وتعود، هذا أيضا جائز. والدليل على أن المرأة تبقى في البيت الذي بلغها في خبر الوفاء حديث أخت أبي سعيد الخدري أنها توفي زوجها خرج في طلب أعبد له فأدركهم فقتلوه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها فأذن لها ثم دعاها بعد أن ولت وقال لا امكثي في البيت الذي كنت فيه 4 أشهر و10. ويجوز عند الضرورة أن تنتقل من البيت الذي فيه عدتها، كما لو كانت مثلا في بدو وهم ينتقلون من مكان إلى مكان طلبا للغيث وانتقل أهلها يجوز لها أن تنتقل معهم. وكذلك إذا كان المكان مثلا آيل إلى السقوط، البيت آيل إلى السقوط أو كان قريب من اللصوص أو محل مخوف وانتقلت إلى محل آخر آمن فهو أيضا جائز. ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها، إن كانت من ذوات الحيض بحيضة وإن كانت من ذوات الشهور بشهر فقط. يعني إذا اشترى أمة لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها، إذا كانت تحيض فاستبراؤها يكون بحيضة، إذا كانت لا تحيض استبراؤها يكون بشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطى سبايا أوطاس حتى تحيض، قال لا توطى حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع، وإذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة. أم الولد هي الجارية التي وطئها زوجها وأنجبت له ولدا، وحكمها أن تكون أمة مدة حياة السيد، فإذا مات اعتقت، فإذا مات سيدها صارت حرة وعليها أن تستبرئ نفسها قبل أن تتزوج بأي أحد. وفائدة هذا الاستبراء التأكد من براءة الرحم وإثبات الأنساب لأهلها، لأنه لو كان عندها حمل من سيدها سيتبين وننسبه إلى السيد، وكذلك إذا اشترى جارية استبراها إذا كان عندها حمل سيتبين وبالتالي سننسب الولد إلى أبيه، حتى لا يحصل اختلاط في الأنساب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستبراء. نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال للأسئلة. يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تلبس أسود أو غيره، الأسود ليس واجبا عليها ولا مستحبا، وإنما عليها أن تلبس ثياب ليست ثياب زينة، ليست من الثياب التي تتزين بها النساء، تلبس ثياب المهنة التي تلبسها في البيت، لا يلزمها أن تلبس أسود ولا غير ذلك. وهنا في البلد عادات ما أنزل الله بها من سلطان، المعتدة لها مثلا نقاب بلون خاص فترة معينة، إذا خلصت هذه الفترة تبدل نوع النقاب، والثياب أيضا كل ثوب له مدة محددة، وهذا كله يعني ليس له أصل. لها أن تلبس ما شاءت من الثياب شرط أن لا يكون ثوب زينة. نعم خلاص الواحد بنجاوب عليه وبعدين الثاني. قال الله سبحانه وتعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما هو المراد بالمس أو ما هو المراد بالدخول؟ اختلف الفقهاء في المراد بالدخول، فعند الشافعي المراد بالدخول الوطأ، لأن هذا هو الإطلاق المتبادر إلى الذهن من الدخول ومن المس. وذهب بعض أهل العلم الإمام أحمد وغيره إلى أن الرجل إذا خلى بالمرأة وأسدل ستارا بينه يعني وبين أهله فهذا يعتبر قد دخل بها، وعليها إذا طلق بعد هذا أن تعتد. وعند الشافعي ليس عليها عدة إلا إذا أصابها، وأما الخلوة فإنها لا تعتبر دخولا في مذهب الشافعي الجديد. السؤال الثاني: نعم، في الظهار قال الله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة من قبل أن يتماس. جاءت الرقبة مطلقة، وهناك في آية القتل قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وفي كفارة اليمين قال: عتق رقبة بدون ذكر الإيمان. فهل الرقبة الواجبة في الظهار في كفارة اليمين اشترط فيها الإيمان، أو يكفي عتق رقبة كافرة؟ خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه يجب اعتاق رقبة مؤمنة في الظهار في كفارة اليمين أيضا حملا للمطلق على المقيد، لأن الرقبة جاءت مقيدة بالإيمان في كفارة القتل، وجاءت مطلقة في الظهار وكفارة اليمين، والمطلق يحمل على المقيد. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجب في القتل كفارة، يجب في القتل عتق رقبة مؤمنة، ويكفي في الظهار وفي كفارة اليمين عتق رقبة غير مؤمنة، لأنه لم ينص فيها على الإيمان. والأحوط هو مذهب الجمهور. نعم، آخر سؤال: والله هذه مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، يعني هل يدخل في العيوب مثلا كون الرجل عقيما، كونه مثلا أعمى، كونه مثلا أخرس ونحو ذلك. الآن عندنا أيضا عيوب أخرى جديدة، فعندنا مثلا الأمراض المزمنة هل تعتبر عيبا؟ كذلك مثلا الحالات النفسية هل تعتبر عيبا؟ وكون المرأة لا تحيض هل يعتبر عيبا؟ كون المرأة مثلا عندها سكر ويعني الحمل لا يستقر في رحمها هل هذا يعتبر عيبا؟ يعني هذا موضع خلاف. ابن القيم رحمه الله يميل إلى أن أي عيب منفر يمنع كمال الاستمتاع بين الزوجين فهو مثبت للخيار. وأما بقية المذاهب فهنا خلاف كبير بين المذاهب في العيوب التي يفسخ بها العقد والتي لا يفسخ بها العقد. ولا أدري ما هو يعني القانون في العيوب التي يثبت بها الفسخ، في اليمن هنا، لأنه لا توجد عندي نسخة من قانون الأحوال الشخصية. فالله أعلم يعني هل نتوسع في العيوب بحيث أننا مثلا نثبت الخيار كون الرجل عقيما أو كون المرأة عقيمة كونها لا تحيض، هذا يعتبر عيب؟ هل الله أعلم. الذي أميل إليه أنا أنه يقتصر على العيوب التي ذكرها الفقهاء، التي هي يعني تمنع الاستمتاع بالكلية أو تمنع منعا كبيرا، وأما العيوب الأخرى فإنها يعني تعتبر محتملة، ويمكن للرجل إذا كانت المرأة مثلا لا تحيض أن يتزوج امرأة أخرى فوقها تنجب له أولادا. وكذلك إذا المرأة تضررت بصوم عاشرة زوجها يمكن أن تخلع الزوج، تعطيه مبلغا من المال مقابل الطلاق. إذا كان الزوج سكران مثلا أو مثلا يعني غير قائم بأولاده بالإنفاق عليهم، فيمكن أن تطالب بالخلع. والخلع جعله الإسلام وسيلة من أجل دفع الضرر عن المرأة. إذا تضررت المرأة بمعاشرة الزوج، فإن كان الزوج مثلا عديم المسؤولية أو كان مثلا شارب خمر أو كان يضربها أو كان لا يصلي مثلا أو أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، أو كان الزوج مثلا يفعل شيء من المحرمات أو عنده إدمان للمخدرات، فهنا يمكن للمرأة أن تطلب الخلع، تفتدي نفسها من الزوج. وهنا أيضا تنبيه إلى أن الولي ولي المرأة ينبغي له أن لا يدفع ابنته أو أخته إلا إلى كفء يكون رجل مستقيم متدين عنده أخلاق، حتى لا يندم في المستقبل على دفعها إلى شخص لا يقوم بالحقوق الزوجية. فعندما يتقدم شخص للخطبة ينبغي أن تسأل عنه، تسأل عن الدين والأخلاق قبل الأموال، أموال تذهب وتعود، لكن أهم شيء الدين والأخلاق، لأن كثير من النساء يشتكين أزواجهن ويعشن مآسي في بيوتهن. كثير من الأزواج ليست عندهم أي مسؤولية، لا تجاه أولاده ولا تجاه زوجته، ولا يستحق أن يكون زوجا، فضلا عن أن كثير أو يعني بعض الناس لا يصلون، وبعضهم ربما لا يصوم، وبعضهم يعني مدمن خمر، بعضهم يطلب من المرأة أمور لا تجوز، ويعني الحياة كلها شقاء. فهذا ما هو فائدة المال إذا أنت زوجتها من شخص عنده أموال الدنيا لكنه ليس عنده أبوة، لا يعرف الأبوة، لا يعرف أن الأولاد لهم حق والزوجة لها حق، ما فائدة المال؟ المال ليس فيه أي فائدة. نعم، فينبغي للإنسان أن يحتاط ويعني يتأكد ويكثر السؤال إذا تقدم عنده أحد لخطبة ابنته أو أخته. نعم، عبد الرحمن، الصنان، هل إذا كان المرأة عندها صنان يعني تغير رائحة الإبط هل هذا عيب يفسخ به النكاح؟ أيضا هذا في خلاف عند الشافعية، لا يعتبر لا الصنان ولا البخر ولا النخر، هذه كلها ليست عيوبا. الصنان رائحة الإبط الكريهة، والبخر رائحة الفم الكريهة، والنخر رائحة الأنف الكريهة، لا يثبت بهذا عندهم الخيار. الأولى يعني الاقتصار على العيوب السبعة المذكورة، ما عدا ذلك إذا يعني تضايقت المرأة وتضررت بالزوج يمكن أن تفسخ، يمكن أن تطالب بالخلع. نكتفي بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.